هتعرف كل الهه والله في الموت ولا لا. فبيقول لي يعني جاله الجنازه بيبني الجثه من بلد لبلد، ف يعني ركب معاها ثلاثه يشيعوها من هذه البلد للبلد اللي هو رايحها. بيقول انا انطلقت معايا جثه ومعايا ثلاث افراد، وصلت البلد الثانيه معايا جثتين ومعايا فرضين، واحد وقف في الطريق يمسك تأمينا. مات فضل الله خلقته. الانسان ممكن يموت في اي لحظه، الانسان ممكن يقابل ربنا في اي لحظه. ماذا اعددت لهذه اللحظه؟ ماذا اعددت لهذا الموقف؟ يعني في المكان اللي احنا ساكنين فيه الشرق اللي فوق الارض والاحزاب اللي فوق الارض وما تحت التراب الابراج اللي تحت التراب اكثر مليار مره من الابراج اللي فوق التراب والاحزاب اللي تحت التراب اكثر مليار مره من الاحزاب اللي فوق التراب. يعني هو يبقى مثلا الفردان علاه يعني شاب كده ابوه قال له يا والدي انا شفت عروسه جميله جدا وانا عايز اتجوزها. ابوه قال له يا ابني ده من عناد انت ده يوم المولى اليوم اللي انت تتجوز فيه تعال اروح نتقدم لها. فراحوا يقدموا لها فبعد ما خرجوا من عندها ابوه قال له بقول لك ايه يا ابني؟ قال له ايه؟ قال له يا ابني العروسه حلوه قوي. قال له يعني ايه يا بابا؟ قال له يا ابني العروسه حلوه ده حته حي في الاخر اصلا انت اللي تتجوز فيه. قال له امال ايه؟ قال له انا اللي اتجوزها. Fucking وكان الصيام عن يمينه، ويوم يجي الصيام واقف من ايه؟ من ناحيه اليمين، وكانت الزكاه عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقه والاحسان الى الناس عند رجليه. شوف بقى، فيؤتى من عند رأسه ملائكه العذاب. الراجل ده عمل سلوك في الدنيا تستوجب عذاب الله، جاي ملائكه العذاب تعذبه، فيؤتى من عند رأسه. تخيل ان واحد خلاص ملائكه العذاب جاي عليه والفزع اللي هو فيه، ويرى المفاجاه، فاذا بالصلاه قد تطرب وتقول ما قبلي مدخل. ما حدش معدي من هنا، ازاي؟ الراجل ده كان بيصلي، الراجل ده كان بيخشع الصلاه، الناس بيقولوا عليه الصلاة والسلام كل ما تبقى، فأنا قلت عليه الصلاة والسلام إنما لو صلح كنت مش الشك عشت، وعليك بنت وعليك تبعث ان شاء الله. شك انت شك، والعياذ بالله فيفتح له باب الابرار، يبدأ بقى ينام من عدم القبر، خطط لمستقبلك. هو الامر ده مش مرحله، في ناس من 5000 سنه ماتت وكانت عاشت فوق الدنيا 50 سنه وفاكره ان ال 50 سنه دول هم اللي يستاهلوا شغل السنين، ولما ماتوا قالوا 5000 سنه تحت التراب زمانهم مكملين. يا ريتنا عرفنا ان تحت التراب عمر ما تبطل ده، انما بالذات فاكر ان السنتين اللي فوق الدرب هم كل حاجه. خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك من ايام، وهو انا مش مستقبلك يا جماعه. الدنيا كلها 50 سنه، يوم الايام 50000 سنه، 50000 سنه. تخيل كده 7 سنوات بيقعوا على الارض، تتخيل ده انت لو قعدت مضروب بين 7 سنوات بيقعوا عليك حتى كتبريه، كمان 7 سنوات بيقعوا على مناديل. يبقى يوم القيامة ده شكله ايه؟ واحواله ايه؟ واوله ايه؟ خطط لمستقبلك يوم القيامة. ساعتها الحمد على الله. قال الحسن البصري رحمه الله: يؤتى بالاسلام يوم القيامة، يؤتى بالاسلام يوم القيامة. الاسلام ايه يوم القيامة؟ الاسلام فيشهد على الناس، يعني كل واحد في المسجد ساعد العرض على الله الاسلام هيجي الشمئة عليه، فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا قتلني، حتى اذا جاء بعمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت مريضا حتى اسلم عمر. انت الاسلام هيشهد يقبل عليك. انت ده يوم القيامة. هو انتوا فاكرين يا جماعة ان الاسلام صلاة وصوم بس؟ هي الناس فاكرة ان اللي بيصلي ويصوم لا، ده في حاجة اسمها انت عملت ايه في دينك؟ عملت ايه في الاسلام؟ بيقول لك كان في 3 أنداب، 3 أنداب لابس واقفين يضحكوا مع بعض، فكل واحد بيقول لك ده انا انت الواحد في الدنيا، يقول له لا انت مفيش حد من البيت، قالوا خلاص نشوف مين انت الواحد فيه. فواحد منهم اخذ في دراع عجوزه غرامه دي ماشيه وما بقول حد يعديني يا جماعه، حد يعديني الشارع. فقام رايح لا فهي بتحسبها يعديها نازل فيها رطش بالكلام لحد ما نايمه في الارض. وقال رجع له قال له في حد انزل مني في الدنيا؟ فقام التاني قال له طب انا هوريك. وقام راح لها فالست بتمد له بنته، ايه ده بتحسب ان شعب جاي انتصر نازل عليها برجليه؟ قعد يكسر لها في ضمها لحد ما نايمه في دمها في الارض. وقام راجع بيضحك في حد انزل مني؟ مش ممكن. لما عزرا وعثمان واتباعهم قتل 20,000 مصري، 20,000 يعني اليهود كان كل الحشد اللي شالوهم بيطلع راجل واحد مجنن بيطلب عليه القصر سوا ستين بيقول كانوا بيتخافوا عليه الكل، لو قال اي يقتلوه كانوا بيتزعوا بواطن الكل، اللي بيقول اي يقتلوه بيقول هنا على مستشفى العريش عارف ايه بيقول هنا الصبح نداء بيقول الجرحى ينزلوا يتبقوا القاهره عشان يتعالجوا علاج سليم، بيقول الكل نزل قتلوا مخطط يهودي عشان الجرحى يقتلوا حصلوهم بالنار قتلوهم كلهم، بيقول كانوا عايزين يعرفوا الصفات باي طريقه مش عارفين يعرفوا ازاي، مين العصابه كلها عسكري مش عارفين، 11 اسره 3 ايام وبعد كده جابوا طنبور ميه ساقعه فتحوه الكل جاي يجري قالوا لهم لا الصفات الاول الصفات فتحوا بيجروا ضربوهم كلهم بالنار، بعد كده اللي عرف ان هو صف ظابط جابوهم نيموهم على الارض وجابوا الدبابات قعدوا الدبابات رايحه جايه على الاجسام بتاعتهم حق، يبقى اللي ينسى من هم اليهود يبقى يستاهل ايه؟ يبقى اللي ما مش عارف مين هم اليهود يبقى يستاهل ايه؟ يبقى اللي ينقل لما يفعله اليهود في اخوانه ومش عارفه يبقى يستاهل ايه؟ بيقول لك كانوا عايزين يعرفوا وصلوا في الاخر انهم عايزين يقتلوا كل مصري بيعرف يهود، قالوا لهم ان الصليب الاحمر عايز اسمائكم عشان يديكم الحقوق بتاعتكم، هو المصدر في القانون الدولي كل واحد منكم اسمه بس، اللي مسك قلم وبدا يكتب القناص ضربوه بالنار، ليه؟ مش عايزين حتى حد بيعرف يهود يكتب، وما كان يعني حفروا نفق خلوا المصريين في الربا وبعد كده دخلوا الجنود فيه ورزقوا عليهم من الجيل الحي دفنوه احياء دفنوه احياء وما يعني ولو الحداد ده عم فعلوه عم فعلوه يعني انا شفت صوره معنيه واحد يقول له ماسك سكينه وبيحميها ومنيم كذا واحد مصري كده يعني ولكن طبعا المشهد يعني الواحد ما قدرش ان هو يكمل النهايه وان هو يشوف المشهد ده نهايته ايه؟ اخوانا يعني لما يأتي الاسلام يوم القيامه ويقول يا رب هذا نصراني ويا رب ده خذلني الاسلام عيش الحياه اليهوديه ان في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده عملنا ايه الاسلام؟ خطر في الاسلام تكلمنا عن التخطيط للدنيا ان اعظم سبب تكرم ربنا ليك في الدنيا والعمل الصالح خطر في لحظه موتك هتعرف تقول لا اله الا الله ولا لا انت عايش على الله عشان تموت عليها ولا عايش على تحصيل انك تموت عليها خطر لحياه القبور انت خططت ايه الحمايه من العبادات اللي هتعمل في القبور ولا لا وبعد كده خطط في يوم القيامه ستسال عن كل معصيه عن كل نظره نظرتها عن كل كلمه نطقتها عن كل خطوه مشيتها عن كل جنيه كسبته او صرفته ازاي وستسال عن الاسلام فماذا ستقول لهم كماذا تقول لهم يا رب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على اديك نص ملكي مستعدين انهم يعملوا اي حاجه للمسلم اللي هيبقى دينه، للمسلم اللي هيعادي دينه، للمسلم اللي هيطلع على منبر الدرج ويطعن في دينه، يطعن في صحيح البخاري، يطعن في عذاب القبر، يطعن في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يجيب ملحد يؤمن بوجود الله ويعمل انه ملوش دعوه ويبقى ده حريه حوار ويعرض على الناس شبهات يطعن. يعني تنظم واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر؟ قال لا والله، لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. لو انت عايزني بس ابص لوحده الاصل حرام، ادخل على موضع حرام، اكل كده حرام، وتديني ملكك وملك ابائك لا يمكن. واصبر واصبر، ما بيتنزلش عن دينه مستعمل. الشاب يروح يشتغل في شرم الشيخ يقولوا له على الدين 3000 جنيه في شهر بس تقدم الخمره، يقول له ماشي ماشي خلاص بيع الاضلاع يا عم بنزلك. مصر عنده زمان قالوا ايه لما حضرتك كانوا دين؟ قال لهم علقوه واضربوا السهم حوالين جسمه. انا مش عايز اقتله، انا عايز ابعده، انا عايز اكسره. عايزين يكسروا الامم، عايزين يكسروا، عايزين في الامم بما. فلما فعلوا قالوا الملك الروم ما اهتزت شعره في جسده، ده بقيته عايز يكون شهيد بجد في سبيل الله. قال لهم كده طيب ودوا السجن بتاعه وجوعوه عطشوا 3 ايام موجودين من جوه وعطشوا، مفيش اكل ولا متغير. وبعد كده دخلوا عليه خمر ولحم خنزير، هاتوا لحم خنزير وشوه بقى وبهارات وخلوا منظر اخراج وقدموا له كاس خمر خلاص بيدور. طب وملك الروم ايه فايدته اما شاب مسلم اما واحد مسلم يشرب خمره؟ ما بقول لك هو مش عايز يقتلك، هو عايز يكسرك، هو عايز يخليك مسلم في البطاقه وبس، انما كل حرمات الدين بينتهي كمسلم في حياته. فلما فعل ذلك نظر عبد الله بن حذافه للخمر ولحم الخنزير هيكون من جوه عطس، فقال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله، مش هشمتهم فينا. كل مسلمه ماشيه كشف شعرها يا شباب يموت فيه. كل مسلم ماشي مع واحدة قاعدين يتمشوا مع بعض مراته ولا منه منها يا شباب اللي يموت فيه. كل مسلم سهران قدام قناة فاسدة يا شباب اللي يموت فيه. ولكن كل شاب ماشي حاطط لي في الأرض عقد ولا سلسلة وفاكر إن ده بقى الرواشر وعايش حياته ونجم وتنين وأخد حاجة ويخطأ يا شباب اللي يموت فيه. فملك الروم قال كده طيب احنا نمنع حاجه اللي مفيش شاب من الشباب دلوقتي قدر القوانين ايه؟ دخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم، دخلوا عليه نجمه من نجمات هوليوود، دخلوا عليه واحده من ملكات جمال العالم. فلما فعلوا خرجت المراه وهي تصرخ وتقول أأدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر؟ إنه لا يدري أذكر أنا أنثى. قالت لهم ايه ده؟ حجر، ده انا عمري ما راجل شافني الا وشاف الدنيا كلها كلها تموت هذه الأمة في سبيل الله. ملك الروم بكسر هيعملوا ايه؟ الوقت بيوقتوا المنصرين في أطراف العالم الإسلامي، مصدر بيتنصر عشان ما تطردش لما يلاقي مسلمين بتعرض عليهم فتن، بتعرض عليهم ملك، بتعرض عليه أجمل نساء العالم، بتعرض عليه هو بيدور من جوه تحت الخمر وراح نازلين وتعدد بالقتل وسام، هيعملوا ايه؟ تخيلوا ملك الروم قال له ايه؟ ملك الروم اتكسر بس منظره بقى غالي قدام كل الحاشيه بتاعته، قال له قدر راسي وافرغ صبري. بصرة يا سلام، المسلم بقت الموسى بصرة الراس من المسلم. مش ده راجل بياخده بالكذب وما بيطعوش، بصرة الراس بقت غالية كده. قال له المسلم بقى له ايه؟ كان له قيمة. الوقت المسلم اليهودي اللي بيتأثر دلوقتي في أي معركة مع الفلسطينيين ولا أي حد بيفدوه بألف أسير فلسطين، بيفدوه بالدم خلوا اليهود يقيمه. احنا بالنسبه لنا خلي الف واحد يروح من اللي هيسال عنه. قال قبر راسي موت بخصاف. قال فاعتبره حسابه، قال له لا، حتى تطلق صراحه كل من معي من اسرى المسلمين. انا معايا مجموعه المسلمين اسرى عنك، هتطلعهم تبص راسك. فوافق ملك الروم بس لازم تبص في راسك ايه؟ فين كده في الكلام قدام الناس؟ يبان ان انا ليا قيمه عشان ما تطلقش قدام الرايه بتاعتي. ثم عاد عبد الله بن حذافه الى عمر بن الخطاب ومعه اسرى المسلمين، فلما عرف عمر بالقصه قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم ان يقبر راس ابن حذافه. الله اكبر، الله اكبر. ثبات الرد، الثبات على دين الله، الثبات على طاعته. اسال الله سبحانه وتعالى اللهم ثبتنا على طاعتك.